فيقول العبد: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: مرض عبدي فلان، أنا علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. إذا كنت ستسأل عن أخيك المسلم المريض الذي لم تعده ولم تواسيه في مرضه، فكيف بأخيك المسلم الذي يقتل من أجل دينه وأرضه ومقدساته، وتقتل أطفاله ونساؤه ويقتل من أجل دينه؟ هل تسأل عنه؟ ستسأل. ستسأل لماذا لم تنصر إخوانك؟ ونحن نعلم أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. الله عز وجل لن يسألك عن شيء إلا وهو في وسعك وتستطيع فعله. ونحن كل مسلم على وجه الأرض يستطيع أن ينصر إخوانه بأشياء. أولا المقاطعة، وهذا من الأهمية بمكان، وهذا أمر من الله عز وجل وليس باختيار الإنسان. الله عز وجل قال في سورة الممتحنة: إنما ينهاكم الله. هذا نهي واضح وصريح، نهي عن المعاملة، عن البيع، عن الشراء، عن أي علاقة. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. هل هم يقاتلون في الدين أم لا؟ نحن كمسلمين يقاتلون إخواننا من أجل دينهم. ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. هم يخرجونه من ديارهم. أن تولهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. نبي واضح وصريح عن أن تشتري هذه المنتجات التي تكسب هؤلاء مالا، سواء هم أو الشركات التي تدعمهم وتغسل إليهم المساعدات. كل مسلم واجب عليه المقاطعة، وهذا من ضمن الجهاد بالمال. نحن نعلم أن الجهاد جهاد بالنفس وجهاد بالمال، الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فجهاد النفس لا تستطيع فعله وقد يعظمنا الله عز وجل فيه، لكن الجهاد بالمال جميعنا يستطيع فعله. إما أن تجاهد نفسك في أن تمنع نفسك من هذه المنتجات التي تدعو أعداء دينك، ولا تكسب هؤلاء مالا، فأنت بذلك في جهاد، وهذا من ضمن الجهاد بالمال. الله عز وجل حتى نعلم أهمية هذه المقاطعة، نحن نعلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، هؤلاء الصحابة المسلمين الله عز وجل أمر بمقاطعتهم 50 يوما. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجميع المسلمين لا أحد يشتري منهم شيئا، ولا أحد يبيع لهم شيئا، ولا يكلمهم أحد، حتى زوجاتهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بمفارقتهم. مقاطعة من الجميع. وهؤلاء المسلمين لم يقتلوا أحدا ولم يخرجوا أحدا من المسلمين من دياره، ولكن كل ما فعلوه أنهم تخلفوا عن نصرة المسلمين. هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن نصرة المسلمين، فجاء الأمر بمقاطعتهم جميعا. فما بالك بمن يقتل إخوانه؟ ما بالك بأعداء الله وأعداء دينه؟ أليس الأولى أن يكون الأمر بمقاطعتهم طالما هم يبدأوا بالقتال؟ لأن الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. طالما أنهم لا يقاتلون المسلمين يجوز المعاملة معهم وأن تبيع ونشتري. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ومع غيرهم من أهل الكتاب طالما في سلام بيننا وبينهم. لكن إذا وصل الأمر إلى هذا الحد من تقتيلهم للمسلمين وإخراجهم من ديارهم ويريدون أخذ مقدسات المسلمين يكون الأمر بالمقاطعة واجبا. وأيضا من ضمن الجهاد بالمال أن ترسل إلى أزواجك مساعدات، وهذا في وسع الجميع. هناك جمعيات موثوق منها وأمر مقدم من قبل الدولة بإرسال المساعدات إلى إخواننا، وهذه الجمعية أيضا تجمع التواضعات. حتى إذا وقفت أمام الله يوم القيامة وسألك لماذا لم تنصر إخوانك تقول يا رب أنا فعلت ما بوسع مقاطعة وقطعت إرسال مساعدات وأرسلت معذرة إلى ربك. وأيضا ما بوسع كل مسلم فعله أن يدعو الله عز وجل بنصرة إخوانه ونصرة الإسلام، وهذا في وسع الجميع. والدعاء لا تستهين به أبدا، من أقوى أسلحة المسلم الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر والله عز وجل وعده بالنصر، الله عز وجل وعده بالنصر في غزوة بدر، وفي آخر الأمر سينتصر على كفار قريش وستكون الغلبة له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على يقين بذلك بوعد الله سبحانه، ولكنه في غزوة بدر لما علم أن جيش الكفار 3 أضعاف جيش المسلمين، جيش الكفار كانوا 1000 أو يزيدون، وجيش المسلمين كان 300 وقليل، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ظل يدعو الله سبحانه ويرفع يديه الى السماء مع انه على يقين بنصر الله، لكنه يحقق الرجاء بالله ودعاء الله سبحانه. رفع يديه الى السماء وقال يا رب ان تهلك هذه العماره لن تعبد في الارض ابدا. يقصد هو ومن معه من المسلمين لو انهم ماتوا لن يكون هناك موحدا يعبد الله في الارض. يا رب ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لن تعبد في الارض ابدا. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. وظل يرفع يديه الى السماء حتى سقط الرداء من على كتفه، فجاء ابو بكر رضي الله عنه ووضع الرداء على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بعض مناشدتك فإنه منجد لك ما وعدك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا وإن كنا على يقين بنصر الله، ونحن على يقين لأن الله قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فنحن على يقين بنصر الله سبحانه. ولكن قد يكون المسلمون الآن ليسوا مهيئين لنصر، لم يأخذوا بأسباب النصر، لأن الله عز وجل لا يحارب أحدا من عباده، مع أنه سبحانه يحب أمة محمد ويحب المسلمين جل جلاله، لكنه لا يحارب أحدا ولا يجامع أحدا. إذا كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد الصحابة أفضل هذه الأمة أحباب رسول الله، ومن بينهم حبيب الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما ترك المسلمون سببا واحدا من أسباب النصر هزموا، لم ينصرهم الله عز وجل. وهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل أبو بكر عن الجنة. سبب واحدا من أسباب نصر الطلبة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هدي لن ينصره الله لأنه لا يجاهد أحد. إذا أخذ المسلمون بأسباب النصر سينصره. إن تنصر الله ينصره ويثبت أقدامه. وإن لم يأخذوا بأسباب النصر وإن كانوا هم أحباب الله. وخير الأمة لن ينصره الله عز وجل. إذا نظرت إلى حال المسلمين هل هم أخذوا بأسباب نصر الله؟ ترى يعني فرقا شاسعا بين حال المسلمين الآن وحال المسلمين أيام كانوا لهم المجد والنصر والبلد. كانوا مستسلمين بدين الله سبحانه. فنسأل الله أن يوصلنا إلى ديننا ردا جميلا. وما هو واجب على كل مسلم يسر له الآن أن يصلح من نفسه وآل بيته، لأن هذه أول خطوة لنصر الله سبحانه. وإن كنا نحن لم نرى نصر الله وتمكينه في حياتنا فيتكون للأجيال القادمة، ونحن نأخذ ثواب هذا النصر أيضا لأننا شاركنا فيه بدعائنا وشاركنا فيه بتربية أبنائنا على كتاب الله وسنة رسوله. فإذا جاء النصر ونحن لم نرى كنا مدنا نأخذ ثواب النصر أيضا. فنسأل الله سبحانه أن يشفي صدورنا بنصرة ديننا ونصرة إخواننا وأهداف عدونا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ويضع فيه أشياء ما بالبقية مما ترك موسى عليه السلام وأبوه هارون، ويضع هذه الأشياء في هذا التوراة. قالوا أن في هذا التوراة عرض موسى عليه السلام والألواح التي ألقاها موسى، وبعض من المن، والمن هذا كان شيء ينزله الله من السماء لبني إسرائيل، أنزلنا عليكم المن والسلوى. فهذا التوراة فيه هذه الأشياء بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وكان بني إسرائيل يتبركون من هذا التوراة، كانوا يأخذونه في شعوبهم ومعادنهم، وكانوا إذا أخذوه ينتظروا به. الله عز وجل وضع فيه سببا من أسباب النصر، وهو السكينة. السكينة من أكبر أسباب النصر، والتي أنزلها الله عز وجل على نبيه وعلى الصحابة بعد أن كانوا على وشك أن يهزموا في غزوة حنين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم بجنود لم ترهم. هذه السكينة التي تأخذ من القلب رعبة حرب، لكنه مش حرب، فيكون في كامل تركيزه. فهذه السكينة كانت في هذا التوبة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. فكانوا يأخذون في حروبهم أربعة أشخاص يعملون ويتقدمون الجيش، وكانوا دائما ينتصرون، وكانت الغلبة لبني إسرائيل. فلاحظ أعداؤهم هذا الأمر، أنهم ينتصرون بسبب هذا التابوت، فركزوا على أخذه. في إحدى المعارك ركز الجيش على الأربعة الذين يحملون التابوت وقتلوهم وأخذوا التابوت، وضاع التابوت من بني إسرائيل مدة طويلة حتى انهزموا وصاروا من أحقر الأمم. ثم جاءت قصة طالوت وجنود التي ذكرها الله من سورة البقرة: ألم تر إلى الباب المائل من بني إسرائيل من بعد أمة إذ قالوا للنبي لم يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. عايزين يقاتلوا، أن هم جبناء من أول ناس بني إسرائيل، جبناء لا يستطيعون المواجهة، ليقاتلناهم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فقالوا لنبيهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فنبيهم يعلمهم جيدا، الذي عارف ان هم يستطيعون مرضى، فقال: هل حسبتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ تريدون عشان يقاتل؟ طب لما القتال يكتب عليكم ان تقاتلوا ولا تتوبوا؟ قالوا: وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. ما يفعلونه الان باخواننا كان يفعل بهم، يخرجون من ديارهم وابنائهم. ازاي يخرج منهم؟ ان كانت الاعداء ياتون اليهم ويقتلون ابناءهم امام اعينهم ولا يستطيعون الكلام. يعني يجي واحد كده من اعداء بني اسرائيل ياخذ الورق ويقول له يقول الورد ده عبد ليا وهو ما يستطيعش يتكلم، وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. عكنا هي عادتهم لا يحبون الوجاهة ولكن يقاتلون من بعيد، والله عليم بالظالمين. وقال لهم النبيون: ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. انتم عليه الملك، فالله عز وجل ارسل اليكم ملكا لما في اعتراض. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك به ولم يؤت سعة. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه، أي الآية والعلامة التي تبين لهم أن هذا ملك من عند الله، الله هو الذي وكله وعينه ملكا عليكم، أن يأتيكم التابوت الذي أخذ منه ومن يومها تهزمون، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هم إذا أنتم فجأونا بالتجارب نزل عليهم التحويل بالملائكة. ثم عاد النصر والفتح لبني إسرائيل مرة أخرى، وانتصروا على جالوت وقتل داوود جالوت، داوود وداوود عليه السلام ولسليمان عليهما السلام. وبعد طالوت تولى داوود عليه السلام الملك، ملك بني إسرائيل، ومن بعده سيدنا سليمان. فسيدنا سليمان عليه السلام رأى أن لهذا التابوت أهمية لبني إسرائيل وأنه سبب لانتصاراتهم، فبنى بناء ووضع فيه هذا التابوت وهو ما يسمى بهيكل سليمان. اليهود الآن يعتقدون أن التابوت هذا ما زال موجودا، مع أنه أخذ منهم كما يذكر في التاريخ في إحدى المعارك. هناك عدو يعني سبى بني إسرائيل وسماهم سوء العمل ويقال أنه في مصر، وأخذ هذا التابوت وأحرقه. هو ليس موجودا الآن، لكنهم لا يعتقدونها ويظنون أنه موجود، وأن المسجد الأقصى كان حضر فيه تسجيلات وبني على هيكل سليمان، فيعتقدون أن هيكل سليمان تحت المسجد فيريدون هدم المسجد والحصول على هذا التابوت. هذا في عقيدتهم. ومن هنا نعلم لماذا اختاروا هذه البقعة خاصة دون غيرها، ولماذا يريدون المسجد الأقصى، وهذا لم يحدث أبدا. والله عز وجل نحن على وعد وعلى يقين بوعد الله سبحانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي صدورنا بنصرة إخواننا. يا رب إن السيل قد بلغ الجبى والأمر في كاف لديك ولوني، بدموع أم روضعوها بيدها وبكل جمع في العيون سخيني، بدعاء سيف شردوا أولاده ما بين مقتتل وبين سجين. يا من أجاب دعاء نوح فانتصر وحملته في كلك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا ورجحانا بقولك كون، يا من جعلت الحوت ينسج عيونك وحميته بشجرة اليقين. يا رب إنا مثله في كربه فرحا عبادا كلهم من دوني. نسأل الله سبحانه أن يمكن لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يقضي عنا ديوننا ويشفي مريضنا ويفرج همومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كربة قلوبنا من المسلمين، واقضي الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وأموات المسلمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.